اتحد الهم وفاض من الليل الحزن وتمازج الشعور بيني وبين القلب الحزين صاحب قصيدة زلة فكانت هذه الأبيات. حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عيني وشل جناني وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسابقتها ثورات الغثيان. حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عين وشل جناني وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسابقتها ثورات الغثيان. لو كان في صدري لها متنفس لكنها تشكو من القضبان. لو كان للأيام صوت ناطق لرثت وفاق بيانها تبياني. لو كان في صدري لها متنفس لكنها تشكو من القضبان. لو كان للأيام صوت ناطق لرثت وفاق بيانها تبياني. لو كانت الأوراق تحكي لاشتكت قلمي وقالت تاه فيك لساني. أواه من ليل تعظمت جرمه حتى غدوت به كمن نشواني. أحيي به ذنبا أقارف ثالثا وأعيش مثل الهائم السكران. أواه من قلب يكبله الأسى فيهيم بين مرارة الأحزان. أحيي به ذنبا أقارف ثالثا وأعيش مثل الهائم السكران. أواه من قلب يكبل الأسى فيهيم بين مرارة الأحزان. ما زال يذكر ما مضى من جهله أيام كان على خطى الشيطان. يمضي الليالي سادرا في غيه ويعيش بين الظلم والحرمان. حتى تكشفت الأمور فبان ما سيكون حين تفرق الأضعان. وتذكر القبر المخيف وظلمة تحويه حين يلف بالأكفان. فبكى وأرسل نبضه متتابعا حتى كأن الموت في الخفقان. وتذكر القبر المخيف وظلمة تحويه حين يلف بالأكفان. فبكى وأرسل نبضه متتابعا حتى كأن الموت في الخفقان. أواه يا نفس أموت وحسرتي خوف القيامة عذبت أوزاني. أواه من يوم